إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمد حمد الشاكرين الصابرين أصلحه بصفات الأمال المطلقة أنزله عن كل نقص أرجع والحمد في صلاتي عظاما لذاتها أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروتي أقر بأنه الله الواحد الأحد. سبحانه يرى القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. سبحانه يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه لا تغيب عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه هو القوي هو المهد هو العزيز، بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يعتني بحماك. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك. مالي ومالي الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. مالي ومالي الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. مالي ومالي الملوك وأنت من خلق الملوك وقسم الأملاك. إني أويت لكل مأوى في الحياة فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن سر السعادة جاهلا فرأيت هذا السر في تقواك. فأجب دعائي واستجب لرجاوتي ما خاب يوما من دعا ورجاك. وأقر رؤيا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا واحد ولا ولية ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تقلنا، لا شريك له في أسماء، لا شريك له في صفات، لا شريك له في ألوهية، لا شريك له في ربوبية. فإن عدله كيف يوصل إياه أو كيف يشهده الجاهل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن نبيه وحبيبه وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن حسين بن كلاب بن مره بن كعب بن مكي بن غالب بن فيه بن مالك بن نضر بن كنانه بن حسين بن مدرك بن ياس بن مدرك بن ازهار بن معاذ بن ولد عدنان ولد اسماعيل بن ابراهيم عبد الله ورسوله صلى الله ثم وسلم وبارك عليه. وبعد في هذا المكان السيد المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذا الوقت السيد المبارك، أثرت بإذن الله جل وعلا أن أجعل الخطبة تحت عنوان معبود واحد. أيها الأحبة في الله، اعلموا أن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعباده، ما خلقنا للهو أو للعب أو ما شابه ذلك، ما خلقنا للغناء، ما خلقنا للرقص، ما خلقنا للموسيقى، ما خلقنا الله جل وعلا في مقلد الكافرين أو المشركين أو المنافقين، ما خلقنا الله جل وعلا كي نعبد بالبلاد والعباد والأقطار والأمصار، ما خلقنا الله جل وعلا لننظر إلى النساء ونتبع العورات. لا، قال جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعباده كما عرفها شيخ الاسلام رحمه الله اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال في الظاهر والباطن. اذا ليست العباده مقصوره على الركوع او السجود، نعم هذا عباده، لكن العباده اوسع اسم جامع. ولذلك على العبد ان يتقي الله جل وعلا وان يعلم انه مخلوق لهذه العباده حتى ينال خير الدنيا والاخره. اما هذا الذي يعبث في الدنيا يمينا وشمالا ويبتعد الظرف ويبحث عن الافات او البطارات او الوجهات، هذا الانسان قال لا يفقه شيئا والانسان عنه ما يجهل. هذا الذي يبحث عن الوجهات والرئاسات وجمع الاموال عن اليمين وعن الشمال ومن الامام ومن الخلف ومن الاقطار والامصار، واراد ان تكون له المهابه تبني على رؤوس الاشهاد، في النهايه ان لم يتب الى الله حزن في الدنيا وعذاب في الاخره. اما التقي النقي، اما البار، اما الصالح، اما المؤمن فهو الذي يركع ويسجد، يقوم النهار يقوم الليل الا في واحد ركاع، يمسك من الاستغفار، يعلم تماما انه سيقف يوما كافيه عاليه بين يدي الجبار لا يقبل الاعتذار. اخي انك لفظنا ان تخرج من المسجد وان تصل الى بيتك. اخي ربما خرج النفس منك الان وانت في المسجد فما عاد. اخي ربما شكوت من الم الان قيل انه السرطان، وربما شكوت من اخر قيل انه الكبد. اخي ربما خرجت الان انها جرطة، انها زبحة، انها ازمة ثم تحمل على الاعناق. اخي ان هذا المكان يوما ما سيخلو منا جميعا ويكون فيه اخرون، ستنتقل منا الاثار وتخلو منا الديار، والبقاء لله بواحد القهار. اذا علينا جميعا ان نعلم ان الرضيع ربما يولد ولم تستطع عيناه برؤيه الدنيا وما فيها ويقدره الله. والغلام الجميل الذي يجري على الارض ما تمتع بالشباب ويقدره الله. اذا علينا ان نعلم جميعا ان الاعمار بيد الله وان المقادير بيد الله وان كل شيء بيد الله. اذا يابى الله الا ان يكون العبد عبدا وان يكون الرب ربا، فانت عبد والله هو الرب. اذا اخلص بالايجاد الى ان الله ما خلقنا الا لعبادته، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ثانيا انتقل الى المحور الثاني، وحتى اعبد الله جل وعلا على يقين، وحتى يدخل اليقين صدري لا بد اولا ان اكون مؤمنا بوجود الله ووحدانيته. يسأل السائل أولسنا على ذلك؟ أقول ليس الدليل على ذلك، ليس بالطبع حينما أقول أن تؤمن بوحدانيته أن تدعي الإسلام معك، أن اليهودية مشرك، أن الصليبية مشرك، أن المسيحية كاذب، أن المسيحية كاذب، لكن هناك من الموحدين من عبد مع الله آلهة أخرى. هناك من عبد الأموال وجعل الأموال وذبح الأموال ونذر للأموال واستغاث بالأموال وفي كل عبادات، والعبادة إن صرفت لغير الله كان الشرك الأكبر. أنكم مضاعف لا تتحموا فقط احفظوا معي مرتان هذا الذي يدعو مجلسه أو يدعو وليه ربنا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله إلى أحد ربنا يقول وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إلى الدعاء إلى آخر آيات الأنبياء ذكرت أجلة من دعاه لكن حسبي أن أقول إن كل واحد عباد والعبادة تكون لله وحده وإن صرفت لغير الله باتفاق العلماء يكون الأمر سر أربعة أيها الأحبة لقد جلست مع كثير من بعض أهلي الذين ضلوا سواء السبيل يقول لي أحدهم مثلا حينما ركع لرجل يدعي أنه ولي وقبل يده قلت لمن قال هذه ليست اليد له إني أقبل يد الله أقسم بالله وأسأل الله هذه يا رب قال نعم لم يقل له الحديث الكرسي كنت يده وأشهر الأمر بالحلول والاتحاد وأشرك مع الله ويقول لي إن فلانا وليا وإنها أعلى من النبي بمراتبها ولو أمرتني بالسجود لها لتسجد لن أستطيع فيها خلاصة المسألة لابد وأن توقن بوجود الله والوحدانية ولله في أحد العقل لو سألتك أنا هذا الولي ما مصيره يا أخي لو كان إلها لو كان ربا لمما يأكل يشرب يتدور يتضرر يجمع النساء يمرض يهلك أما الإله فله صفات الكمال المطلق الإله حي لا يموت كل من عليها ويبقى خلاصة الأمر أنه لا بد من إيمان بوجود الله ووحده وحده قال العلماء وهذا لا يتأتى إلا بأربع أؤكد على الحفظ مع الفهم وهذا لا يتأتى إلا بأربع بالنقل وبالفطرة وبالحفظ والمشاهدة وبالعرض أدرك بالحضور وأعلم أنكم على علم وفهم فركزوا معي إذا لو أردت أنا أن أثبت في جنان الإيمان بوجود الله ووحدانيته أوجب للنقل والنقل نعني به الكتاب والسنة قال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم أيضا فاعلم أنه لا إله إلا الله أيضا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر الآيات وقوله بقوله جل وعلا قل هو الله أحد لا شريك له لا شريك له هو الذي يقبض الرسل والانبياء والصديقين والشهداء والاولياء والجميع قل هو الله احد الله الصمد قيل اي الذي لا سوف له صفات الكمال يعني ليس بحاس ولا ياكل ولا يشرح ولا يتبول ولا يتبرك ولا يتمخض الى اخره وقيل الصمد اي المقصود في طلب الحوائج اذ ان الخلق جميعا محتاجون اليه اما هو فمستغن عن الخلائق كلها القوي بحاجة إلى الله، الضعيف بحاجة إلى الله، السريع بحاجة إلى الله، الفقير بحاجة إلى الله، العظيم بحاجة إلى الله، الحقير بحاجة إلى الله، الحمل بحاجة إلى الله. ورأيتم المثال لو أنه استغاث بالله جل وعلا وكان مطبقا لشرع الله جل وعلا وكان مرضيا عنه لله جل وعلا واستغاث بالله لأغاثه ومن كان له. إن تستغيثون ربكم فاستغاثه. وإن أردت الشيء فطار الإحباط احفظ الله يحفظك. أقول لك الصلاة المقصود في طلب الحوام، السمع يمر والحكم يمر وهذا يتأوى وهذا يقول القلب والقلب يقول يا الله يا صاحب الهم إن الهم منحمل أبشر بخير فإنك الفائز الله. أليس يخطر أحيانا بصاحبه لا تيأس منك فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا تريد فتق بالله وارض به فإن الذي يكشف البلوى هو الله. هو لطيف بعباده. لطف بمصر الأيام وإلا لكانت مثل اليمن وإلا لكانت أيضا مثل ليبيا أو ما شابه. لكن إن عدنا إليه حفظان. أما إذا صرنا خلف العنانيين والمجرمين فيا ويلنا من عذاب الله في الدنيا. ولذلك انظر معي مرة ثانية وتأمل لله فكم لله من لطف خطير يدب خفاه عن فهم السكين وكم امر تساب له الصباح وتاتيك المسره في العشي وكم يسر اذان بعد عسر ففرج غربه القلب الشديد. اذا ضاقت بك الاحوال يوما فسد بواحد احد عدو. ايها الاحبه الله الصمد لم يلد لم تصدر عنه ولاه اليس له ولد. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. سبحان اله واحد لا ولد له. ركز معي لم يلد لم تصدر عنه ولاه المسيح انما هو عبد له بداية وله نهاية وخرج من بطن وفر يأكل ويشرب ويتبول ويتبرد ويتمضى وأوتي وطلب وسب إلى آخر. أما الإله فله صفات ثانية أخرى ولم يولد أي لم يصدر هو عن ولاد وليس له أب وليس له أم. أول من الابتداء آخر من الانتهاء باطل فما فوقه شيء باطل فما دونه شيء كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير. ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مثيل ليس له شبيه. تعالى عن المثيل تعالى عن الشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا حينما نقول بالنار نعم انظروا معي إلى هذه الآية أهدي بها النار. حينما يقول ربنا جل وعلا أن من خلق السماوات والأرض ومعنى خلق أوجد من عدم مطلقا أوجد من عدم مطلقا هذه السماء لم تكن موجودة هذه الأرض لم تكن موجودة. خلق الله السماء وخلق الأرض وكانت السماوات والأرض قطعة واحدة ففصلهما الله جعل هذه عالية وجعل هذه تحتنا وحتى يحيا المخلوق على الأرض أمر الله السماء أن تمطر أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، أي سبع كانتا رتقا فتفتقا. ربنا خطأ. المهم ركز معي، السماء مضلة هذه أرض مقيمة، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. قال الجماعة أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله؟ أمن جعل الأرض قرار وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السدور أو يجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات الأرض والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أما يبتغوا الخلق ثم يعيده وما يرزقهم من السماء والأرض أإله مع الله قل هذا القرآن لكم إن كنتم أخرج من النخل قلت من نخل ثانيا من فطرتي ثالثا من الحس والمشاهدة رابعا بالعهد أنظر إلى الفطرة سريعة الفطرة تشهد بأن الإله واحد ولذلك ما من مولود يولد إلا وهو على التوحيد على الفطرة لكن تشريح الفطرة يأتي من قبل الوالدين هذا من فرعون هذا من جوزي هذا يهودي إلى إلى ولذلك يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة أي على فطرة الإسلام وإنما أبواه يخونان أو ينصران أو يمجسان ولم يكن النبي أو يصلى لماذا؟ لأنه خلق مسلم إذا الفطرة المقية مسبوقة بالميثاق الأول بمعنى أننا ونحن في عالم الضر قبل أن تحملنا أمهاتنا في بطون شهدنا أن لا إله إلا الله. ما الدليل؟ العلماء هذا هو الميثاق الأول من قول الله جل وعلا وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربنا قالوا بلى شهدنا لا تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المرسلون. أنتقل من النقل والفطرة إلى الحس والمشاهدة. بالحس والمشاهدة كل يشهد بأن الإله واحد. ركز إياك أن تنام بالحس والمشاهدة. انظر إلى هذا الأعرابي كما في موسوعة العقيدة الصحيحة في هذا الباب خذ الأعراب البصير الحاد الأم الذي لم يتعلم لكن الفكرة لم تلو لما قيل له تؤمن بإله واحد موجود قال ولد انظروا قال سماء أراض وأرض ذات رجال وبحار ذات أموال والبعرة تدل على البعير وأثر القدم يدل على المسير ألا يدل ذلك على وجود الحكيم الخبير؟ والثاني أعراض بسيطة في السماء يقول هذه سماء مطية هذه أرض مقيمة هذه شمس تشرق في النهار هذا قمر ينير بالليل والبحر تدل على البعير وأثر القدم يدل على المسير ألا يدل ذلك على وجود الحكيم الخبير؟ بالحس والمشاهدة بمعنى انظر إلى نفسك قد يعيب قد يؤذر يؤذر قد أمن قد شعر قد يباطل باطل هذا الإنسان من الشعر إلى الظهر له موجب خلق من خلق واحد وهو الله الذي خلقك فسواك فعدلك لذلك يقول ربنا جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون بل انظر إلى الجراح هذا بني هذا فقير هذا قوي هذا ضعيف هذا مريض هذا صحيح هذا حاكم هذا محبوب هذا عظيم هذا حقير هذا سعيد هذا حزين غدا تتبدل الامور يصير المريض صحيحا ويصير الفقير غنيا يصير الصحيح مريضا ويصير المريض صحيحا يصير الغني فقيرا يصير الفقير غنيا يصير العظيم حقيرا يصير الحقير عظيما يصير السعيد حزينا يصير الحزين سعيدا يصير الحاكم محكوما يصير المحكوم حاكما وتلك الايام نجاورها بين الناس كلهم يتغير يتغير وفي النهاية إلى الممات وهناك حد لا يزال رأيت الدهر منقلبا يدور فلا حزن يدور ولا سرور فكم بنت الملوك لها قصور فلم تبق الملوك ولا القصور أياما عاش في الدنيا طويلا وأدنى العمر في دين وطاعة أبا الدنيا يقال إليك عفوا فإن مصير ذلك كله الزوال ولا تذكر إلى الدنيا كثيرا وكن لله واجمع خير ذات أطلت أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير ذات لم أطيلك الحس والمشاهدة لأن فيها كلام كثير من غار ولكن حتى لا يتألم من في الحرب بالخاف سأعدل انتهيت من النقل بالإيجاب من الفكرة بالإيجاب من الحس والمشاهدة بالإيجاب إلى العرض وأوجه هذا إلى العلمانيين الذين يدعون أنهم يفقهون إلى الإبراهيميين الذين يدعون أنهم من العقلاء أوجه ذلك إلى أعتاب الإسلام جميعا بالنسبة للعقل العقل الصحيح لا يصطدم بالنقل والعقل الصحيح يشهد بأن الإله واحد وهو الله أيها الحبيب اسمع معي يا جاء في عقيدة المسلمين وفي موزعة الأدلة الصحيحة أن مجموعة من الملحدين على شاطئ بحر عظيم بجوار مسجد كبير ناظروا الإمام من وجود الله وحده بيد فقال لهم الإمام لو قلت لكم أن هذه السفينة صغيرة جاءت إلينا من بلد بعيد على مسافة شخص وهي محملة بالأنفاق مليئة بالأثقال جاءت إلينا بلا ربان يقودها وليس فيها من يديرها وكانت تقاتل العواصف والأموات فتتفاعل حتى وصلت إلينا أتوقنون بذلك الطلبة سفينة تمشي في الأخلاق وتفادى الأموال والمياه وتعرف إلى أن تنفع صغيرة عشان يعني تفكر مني وأمرها فما بالكم بما تكوني من تفكر إلى فرش إذا تشهدون بأن له وجود وهو الله. أيضا هذا الإيمان على سبيل الصورة على الإنجاب ذكر ذلك حافظ أحمد بن حاتم الوهيب وهيب هذا الإيمان نام يوما تحت شجرة توب فذهب يبني جماعة من الملحدين وقالوا لا نؤمن بالوجود ولا بوحدانية الله. أطمعنا انظروا إلى العلم وإلى منام من فخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى كنا تهدى أجلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم إذا اشتج به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. ركز معي قال لا بوجود ولا بوحدة أثبت لنا لم يرجع لا لكنه اعتقد جلس فالتفت فرأى ورقة تسدود سقطت من الشجرة فأمسك بالورق ثم قال تريدون إثبات أن الكون له إله واحد وهو الله قال ورقة تشهد بالحد الذي لا يموت. قال انظروا الى الشجرة انظروا الى اوراقنا قال انظروا الى الورق لونه واحد فنعم ابن واحد طبعه واحد فنعم طعمه واحد طعمه واحد فنعم قال ورغم ذلك تأكلها الظباء والخزام فتخرجها منها النتيجة وتأكلها الأبطار والأغنام فتخرجها لبنا صفيا وتأكلها الدودة فتخرجها حريرا طريا وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا صفيا. رغم أن الطعم واحد ورغم أن اللون واحد ورغم أن الطبع واحد إذا انطلقت الدود تدل على وجود ووحدانية في الحي الذي لا يعلم. قالوا جميعا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أكل ذلك حتى لا أطيل في طبيعة العالمين وسأختصر المناظرة اختصار لما جموعتنا يشبهون اللافتين من مصر والعراق والشام وسائر البلدان اسال الله ان يريح الامه من شر الشر. انظروا مجموعه من الملحدين يناظرون الامام المتعدى لعشرين من عمره ويقول الوزير والناس تركت المقدمه والنساء قال زعيم الملحدين اعرف له سؤالي في لبنان قال أيها الشيخ متى ولد ربك ومن الذي كان قبل ربك؟ قال الشيخ ربي أول من ابتداء لا ثم تفرد عن هذا الكلام لا أؤمن به. انظروا إلى الشيخ إلى الذكاء حمل السؤال من عليك إلى قال بكيني سألوك يا رب أين الملحدين؟ قال صلي ولي قال ماذا قبل العدد أربعة في أرقام الحسابية؟ قال ثلاثة قال وماذا قبل الثلاثة؟ قال الاثنين قال وماذا قبل الاثنين؟ قال الواحد قال وماذا قبل الواحد؟ قال لا شيء قبل قال يا سبحان الله إذا كان الرقم الحسابي واحد لا شيء قبله فما بالك بالواحد الحقيقي وهو الله. يا سؤال أين يتجه وجه ربك؟ نحن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل القاتل والتشبيه والتمثيل والتكذيب. المهم قال يا مالك أرأيت لو أتينا بمصباح وأشحناه في الظلام التام أين يتجه ربك؟ قال زعيم الملحدين في كل مكان قال يا سبحان الله إذا كان النار والحر خرجتم من هذا؟ قال خرجنا صدق يا رب. أهو صدق كالحديث أم سائل كالماء أم غاز كالدخان؟ فقال الشيخ إني سائل. قال صدق. قال هلا جلست بجبال مريض عجزت فنون الطب في شفائك؟ قال جلست. فماذا جرى له؟ قال وإما ما قال صدق يا روح أي صدق كالحديث أم سائل كالماء لا طرامة فكيف الذي خلقها؟ فالأرض الناس يرجع انتبه إلى هذا غاية في أهمها. ولذلك قلت رسبي ما حتى تصف على فهم وعين. قال يا رجل هل رأيت ربك؟ قال الشيخ لا هل نمت ربك؟ قال الشيخ لا. قال إذا هو غير موجود. قال الشيخ يا ماذا هل رأيت عقله؟ قال لا. قال هل رأيت عقله؟ قال لا. قال إذا أنت مجنون لا عقل. قال لا لي عقل لكنك لا أراه. قال يا سبحان الله هذا عقل لا تراه فكيف بالذي أوجده فيك وهو الله؟ قال ما سمعت ربك كذا كذا اذا كان قد قضى وقد قضى قبل ان يخلق الخلق قال فينا الف كما تعرف صحيح ولدك تقول ما سمعت ربك الان. قال امور يؤتينا ولا يبتلين ينفعنا ويكتب اخرين. قال الف تقولون ان الله قضى وقد قضى فلمن عقاب ولمن يؤتى لا انظر اذا كان الله قد قضى وقد قضى ولمن اكرام ولمن اكرام. فترى الشيخ الى حجر واتى به وضربه في راسه فصار يعقبوه بالنص منهم الصبري. قال هذا هو الجواب. قال انت تسال اذا كان الله قد قضى وقدر فلمن العقاب ولمن الحساب؟ وقد الله وقدر ان اضربك الان بهذا الحجر فلماذا تطالب بالعقاب ولماذا تطالب بالحساب؟ اذا تعلم من ذلك ان هذا هو العدل والعدل بيد الله. تقولون ان الشيطان مخلوق منا فيعذب منا؟ قال عليك بقلتين قد انت مخلوق من الطين وهذا الحجر الذي عذبتك به من الطين وما دام الطين يعذب الطين فالنار تعذب النار والقادر على ذلك هو الله الواحد القهار. اتقوا عني نقطه واحده. قال تقولون ان من دخل الجنه ياكل ويشرب ويتمتع ولا يتبرك ولا يتضرر ولا يتضرر كيف اعقل واقول؟ قال يا مالك ارايت الجبين ينبت في بطن امه تسعه اشهر يتغذى بنتائها ويشرب من مائها ورغم ذلك لا يتبول ولا يتبرز في رطلها فالذي جعل ذلك قاس على اعظمه في الاخره وهو الله. فقالوا جميعا نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. سرعه جدا بقيت معي دقيقتان. إذا المحور الأول أول ما أخذ الله إلا لعباده. المحور الثاني قلنا ولكي نعبد الله لا بد من الإيمان بوجود الله ووحدانيته ويتأتى ذلك بأربع بالنقل بالفطرة بالحس والمشاهدة بالعقل. النقطة الثالثة والمحور الثالث وأكبر بعد الصلاة المحور الثالث ألا وهو حتى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، تذكروا فاني ارجل لك المحور بالثاني، خلقنا الله لعباده وحتى نعبد لا بد ان نؤمن بوجوده ووحدانيته، وحتى نثبت على ذلك وحتى لا نحيد. بين الله جل وعلا لنا صورة الخلق حتى لا نعبد مخلوقا فنغلب. والدلاله في تنوع صور الخلق تدل على كمال الخلق. انا اظن على مدار التاريخ عدل الناس الحجر والشجره، عبر الناس البشر فرعون قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. فرعون الاعلم عيسى صلوات الله وسلامه عليه عبده النصارى الى اخره. ولذلك هذه نقطه في غايه التعليم. بل الله جل وعلا لنا سوره الخلق، بمعنى ان الله جل وعلا نوع لنا سوره الخلق وبينها، بمعنى خلق لنا مخلوقا من غير ذكر ولا انثى، وخلق لنا مخلوقا من ذكر وانثى، وخلق لنا مخلوقا من ذكر دون انثى، وخلق لنا مخلوقا من انثى دون ذكر، خلق لنا مخلوقا بلا ذكر ولا انثى وهو آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. ولذلك يقول ربنا جل وعلا كما في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، انظر فإنا خلقناكم، إنا خلقناكم من تراب، النوع الأول من تراب وهو الخلق الثاني من ذكر بلا أنثى. وقد أعلم يخلق من ذكر بلا أنثى وهي حواء، من قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس في الصحيح: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، أي أن حواء خلق الله من ضلع آدم في الأعلى بلا أنثى. بلا أنثى السورة الثالثة، خلق مخلوقا من أنثى دون ذكر وهو عيسى صلى الله عليه وسلم. واذكر في كتاب مريم الإنسان تبدأ أنها كانت كلام شرقية فدخلت من ابن جابر فأرسلها إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت نعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربي لأنا لك غلاما زكيا، قال أما يكون لي غلام فلم يمسني بشر قال كذلك قال ربك هو علي عين، ولنجعله آية للناس. ولذلك أول ما تكلم به قال إني عبد الله، ولم يقل إني ابن الله، ولم يقل أنا إله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة أن يركع ويسجد لله واحد، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. إذا هو مولود والإله لم يلد ولم يولد. السورة مخلوق من ذكر وأنثى وهو أنا وأنا وأنا وأنت وأنت. ولذلك يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة أخرى مخلطة وغير مخلطة ليقدم لكم ولكم في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم الدنيا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي يعلم من بعد منه شيء إلى أدل في النهاية على أن التنور هذا إنما هو الدلالة على كمال الخالق جل وعلا وهو الله ذلك وسنتم الموضوع في دقائق بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا اللهم إلى حتى وارزقنا اتباعا وإن القاتل قاتلنا وارزقنا اجتناب ولا تكن إلى نفوسنا فرضية ضلالا بعيدا اللهم اكرمنا ولا تهنا وهمنا ولا تنقصنا وعافنا واعف عنا وارزقنا ولا تصانع اللهم ارزقنا فوق الارض ارزقنا تحت الارض ارزقنا يوم الارض عليك يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في كل ما اتيت اللهم بارك لنا في كل ما اتيت اللهم احفظ مصر اللهم احفظ بلدنا مصر اللهم احفظ بلدنا مصر اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظها من كل سوء اللهم اجعلها بلد السلم والسلام اللهم اجعلها بلد الامن والامان اللهم اجعلها بلد الامن والاستقرار اللهم احفظها من اليهود الملاعين اللهم احفظها من الصليبيين المجرمين الخارجين الكافرين اللهم احفظها من الرافض الملاعين اللهم احفظها من اعدائك من اعداء الدين اللهم احفظ لنا بلدنا مصر اللهم احفظ لنا بلدنا مصر اللهم نجنا يا رب اللهم نجنا يا رب اللهم صب عليها خير صبا اللهم صب عليها خير صبا اللهم واحد صف ابنائها اللهم اسمع كلمتهم على الحق اللهم ارزقنا تطبيق شرعك اللهم ارزقنا تطبيق شرعك اللهم ارزقنا تطبيق شرعك اللهم الى من اقصى الحزين من اجل يقود الملاعين وارزقنا فيه صلاه قبل الممات برحمتك يا ارحم الراحمين.